بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مالك وقت الجمعة عن عمه أبي سهيل، وأبو سهيل تقدم لنا فيما سبق ونافع ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو ثقة خرج له الجماعة وتوفي بعد 400. وقال عن أبيه وأبوه هو مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو ثقة أيضا من كبار التابعين من الطبقة الثانية، وتوفي في عام 74 وقد خرج له الجماعة. أنه قال: كنت أرى طنفسة، ويقال أيضا طنفسة بفتح الفاء، ويقال أيضا طنفسة بالضم، وهي بصعب تساء. قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب، وعقيل هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وعقيل أكبر من علي رضي الله تعالى عنه. وعقيل توفي سنة 60 أو بعدها، فهو أكبر منه وتوفي بعده. وعقيل بن أبي طالب مشهور بعلم النسب. قال: يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار، خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. نعم، هذا الإسناد كما تقدم من خلال ترجمة رجال السند كلهم ثقات، والإسناد صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وهذا الحديث يفيد، والله أعلم، أن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يخرج لصلاة الجمعة إلا بعد زوال الشمس، وذلك كما هو معلوم أن الظل عندما ترتفع الشمس يبدأ يقصر شيئا فشيئا إلى أن تكون الشمس عمودية في كبد السماء، فيقص عند نقطة، ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس هنا يبدأ الظل يزداد، في الأول يقصر إلى أن تصبح الشمس عمودية في كبد السماء، ثم إذا زالت هنا يبدأ الظل يزيد. فهذه الطنفسة والله أعلم عندما يغشاها الظل، وهذا والله أعلم بعد زوال الشمس، فيبدأ الظل يزداد، فيبدو أن عمر كان يتأخر بعد زوال الشمس. نعم، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه عندما زالت الشمس خرج لصلاة الجمعة. نعم، فأراد الإمام مالك بهذا أن يبين وقت الجمعة، وهو أنها بعد زوال الشمس. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس، كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما وقتها مثل وقت صلاة الظهر، ما تبدأ إلا بعد زوال الشمس. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة، ذهبوا إلى أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد غمح، يعني وقتها مثل وقت أو بداية وقت صلاة العيد. نعم، وقول الجمهور هو الأرجح، قول الجمهور هو الأرجح، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل زوال الشمس بفترة طويلة. نعم، جاء في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا إذا صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الجمعة أنهم لا يجدون سي للحيطان، وهذا يفيد أنه كان يبكر في صلاة الجمعة، وقد يدخل مع الزوال. ومن المعلوم أنه ما كان يطيل في الخطبة عليه الصلاة والسلام، فلذلك عندما كانوا ينصرفون يكون ليس الأشياء ظل، لأن إلى الآن الظل لا زال قليل، حتى بعد ذلك طبعا إذا استمرت يعني نعم حتى بعد إذا مضى مدة ومالت الشمس أكثر إلى جهة الغروب، طبعا يعني يبدأ الظل كما هو معلوم يزداد. نعم، قال مالك، والمقصود أن مالك ليس الإمام مالك، وإنما هو جد الإمام مالك، جد الإمام مالك الذي يروي هذا الخبر، والذي كما تقدم أنه سمع من عمر. قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. هذا يفيد والله أعلم أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة قبل صلاة الظهر. وأما في الجمعة فما كانوا يقيلون إلا بعدها نعم. وهذا الخبر كما تقدم إسناده صحيح. نعم. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. نعم. عمرو بن يحيى هو بن عمار بن أبي حسن المازني الأنصاري، وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة وقد توفي عام 400 كما قال ابن عبد البر في التمهيد، وفي التقريب أنه توفي نحو سنة 300، وقول ابن عبد البر هو الأقرب. عن ابن أبي سليط، وابن أبي سليط هو عبد الله ابن أسيد، وأسيد يكنى بأبي سليط الأنصاري. وابن أبي سليط هذا يبدو أنه من كبار التابعين أو قريب من كبارهم، لأنه ثبت أنه سمع من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما في موطأ أبي مصعب الزهري، طبعا في روايتنا رواية يحيى بن يحيى الليثي ليس فيها في رواية أبي مصعب الزهري موطأ أبي مصعب الزهري عن الإمام مالك زيادة أثر بعد هذا الأثر، وهو أنه كان يصلي مع عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. فابن أبي سليط إما أنه من كبار التابعين أو قريب من ذلك، وبعضهم زعم أن له صحبة لكن لم يثبت له صحبة. نعم. وابن أبي سليط ليس بالمشهور، وهو مقل، وقد ذكر ابن حبان في الثقات وروى عنه هنا عمرو بن يحيى المازني وروى أيضا عنه غيره، فهو لا بأس به. نعم. ورواية الإمام مالك له في الموطأ تقويه أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. ملل هذه على طريق المدينة إلى مكة، طريق المدينة إلى مكة، وهي أقرب إلى جهة المدينة وتبعد عن المدينة 18 ميل. قال الإمام مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. بين الإمام مالك أن صلاة عثمان رضي الله عنه الجمعة بالمدينة ثم العصر بملل، وهي تبعد مسافة عن المدينة ومع ذلك أمكن أن يصلي العصر بملل، بين السبب في ذلك. قال للتهجير أي أنه كان يهجر بالجمعة ما يؤخر الجمعة. وسرعة السير أيضا عثمان أسرع بالسير، فلذلك صلى العصر بملل، أمكن أن يصلي العصر بملل. والمقصود بالتهجير وقت الهاجرة وهي انتصاف النهار يعني بعد زوال الشمس، فأيضا هذا الأثر والذي قبله يدلان على أن الصحابة كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. طبعا هناك أثر وهو ما جاء عن عبد الله بن سيدان أنه صلى الجمعة مع أبي بكر الصديق الضحى، ثم صلى مع عمر بعد ذلك، ثم صلى مع عثمان بعد ذلك أي بعد زوال الشمس. أقول نعم هذا لا تولى قبل، نعم يدلان هذا لا تولى قبل يدلان على أن صلاة الجمعة بعد الزوال. وكما ذكرت أن هناك أثر عن عبد الله بن سيدان أنه صلى الجمعة مع أبي بكر الصديق الضحى ثم صلى مع عمر بعد ذلك ثم صلى مع عثمان بعد ذلك بعد الزوال، لكن هذا الأثر فيه نظر، فقد قال البخاري في تاريخه الكبير عن عبد الله بن سيدان فيه نظر. نعم. فكما ذكرت أن الجمعة الأقرب والله أعلم هي تكون بعد الزوال. نعم. الباب الذي بعده إيه نعم حديث عبد الله بن سيدان كما ذكرت فيه نظر. كيف؟ لا هذا ثابت، هذا كما ذكر بالنسبة لحديث عبد الله بن أبي سليط عن عثمان لا بأس به، وابن أبي سليط كما قلت لا بأس به وهو مقل من الحديث. نعم. نقل الباب اللي بعده. من أدرك ركعة من الصلاة. وعن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. هذا الاسناد اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان من طريق الامام مالك. وابن شهاب تقدم لنا هو الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو ثقة ثبت امام جليل توفي عام 24 و100 وقد خرج له الجماعة. وابو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو ثقة امام جليل فقيه كان من افقه اهل المدينة في زمانه وهو من التابعين من الطبقة الوسطى ولم يسمع من ابيه عبد الرحمن بن عوف لان عبد الرحمن توفي وابن ابو سلمة صغير وقد اختلف في اسم ابي سلمة هل اسم كنيته او غير ذلك قيل اسماعيل وقيل الظاهر عبد الله المشهور ان اسم كنيته هذا هو المشهور ما يذكر الا بابي سلمة عن ابي هريرة فهذا الاسناد كما تقدم اسناد صحيح جدا وقد خرجه الشيخان من طريق الامام مالك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. تقدم لنا هذا الحديث في بداية الموطأ بداية تراثنا بالموطأ وقد رواه الامام مالك باسانيد اخرى كما تقدم لنا. وتقدم ان الادراك للصلاة على قسمين ادراك حسي وادراك شرعي. ادراك الحسي هو انك تدرك الصلاة في اي حالة كان عليها الامام ومن معه يعني لو جاء الانسان والامام في التشهد الاخير يقول ادرك الصلاة حسا لكن شرعا لا ما ادركها. والادراك الشرعي كما تقدم ثلاثة ادراك لوقت الصلاة كما هنا قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. طبعا هذا الأقرب أنه إدراك للصلاة والإدراك للصلاة إما أن يكون لوقتها كما تقدم لنا في الرواية السابقة من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس من أدرك ركعة من الصلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم فإدراك لوقت الصلاة وإدراك أيضا لفضل الصلاة وهذا فيما يتعلق بالجماعة. الجماعة ما تدرك إلا بإدراك ركعة جماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. وإدراك لحكم الصلاة أيضا يعني كما ذكرت إنسان جاء يوم الجمعة والإمام في الركعة الثانية ودخل معه هنا يكون أدرك الجمعة فيضيف إليه ركعة أخرى. إنسان مثلا جاء وعفوا نعم كافر أسلم قبل مغيب الشمس مقدار ركعة يكون أدرك حكم الصلاة فعليه أن يصلي هذه الصلاة وهكذا. فالإدراكات الشرعية ثلاثة. نعم وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. والذي بعد نعم وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. نعم بعده وعن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم بالنسبة للإسناد الأول مالك عن نافع عن ابن عمر هذا الإسناد طبعا صحيح وهو الذي سمى بالسلسلة الذهبية وهو من أصح الأسانيد. كان يقول أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. والدليل على هذا كما تقدم حديث أبي هريرة فابن عمر أخذ هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل حديث أبي هريرة السابق. والمقصود بالركعة هنا الركعة المعروفة فقد فاتتك السجدة أي فاتتك هذه الركعة بأكملها يعني حتى لو جئت والإمام قد رفع من الركوع ودخلت معه وسجدت أيضا تكون سجدة فاتتك لأن الركعة فاتتك وهذه السجدة أو الدخول لا يعتد به. نعم قال عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وهذا كما تقدم وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر كما تقدم في الإسناد الذي قبله وحتى الظاهر عن زيد بن ثابت هذا أيضا الظاهر جاء بإسناد موصول لكن هنا طبعا بلغ و البلاغات الأصل فيها الضعف حتى يتبين أنها جاءت من طرق أخرى مسندة صحيحة. نعم قال وعن مالك أيضا أنه بلغ أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وهذا بناء على ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير يعني إذا جاء مثلا والإمام قائم وقد انتهى من قراءة الفاتحة شرع مثلا بقراءة سورة أخرى أو جاء وقد انتهى من القراءة يريد أن يركع فدخل معه وهو قائم، أو وهو راكع ودخل معه وهو راكع، فيكون قد أدرك الركعة لكن فات خير كثير بفوات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وهكذا. والصواب أن الركعة تدرك بإدراك أو ركوع، كما دل على هذا حديث الحسن عن أبي هريرة، نعم حديث الحسن عن أبي بكر الذي خرجه البخاري في صحيحه، عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام راكع فكبر وركع ثم دب حتى دخل في الصف، فبعد أن انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بأن يأتي بركعة أخرى، فدل هذا على أنه كان مدركا لركعة لكنها أن يركع دون الصف، هذا الذي يبدو والله أعلم. نعم نقرأ الباب اللي بعده. باب ما جاء في شروق الشمس وغسق الليل. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول شروق الشمس ليلها. نعم اللي بعد أيضا. عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول شروق الشمس إذا باع الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. نعم قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، تقدم لنا أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، عبد الله بن عمر يفسر المقصود بدلوك الشمس الذي جاء في القرآن الكريم. دلوك الشمس كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ميلها، أي ميلها عن كبد السماء إذا زالت، وقد جاء هذا التفسير أيضا عن ابن عباس كما في الإسناد الذي بعده، جاء أيضا عن غيره من الصحابة. وهناك قول آخر أن دلوك الشمس هو غروب الشمس، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأول أشهر، الأول أشهر وأكثر والله أعلم، أن المقصود بدلوك الشمس هو زوال الشمس. نعم وهذا ظاهر سياق الآية الكريمة التي فيها ذكر الدلوك. نعم قال عن داود بن الحصين، داود بن الحصين صدوق لا بأس به، داود بن الحصين صدوق لا بأس به، ولكن تكلم في روايته عن عكرمة، وتكلم أيضا في أنه كان يذهب مذهب الخوارج، وأما ما يتعلق بمذهب الخوارج فلعله لا يثبت عنه، لعله لا يثبت عنه. وبالنسبة لروايته عن عكرمة الأصل فيها الاستقامة، الأصل فيها الاستقامة، فإذا تبين أنه قد أخطأ فيما روى عن عكرمة فهنا لا يقبل. فحديث داود بن الحصين على قسمين، ما روى عن عكرمة هذا يكون أضعف من إذا روى عن غير عكرمة. نعم لكن أيضا فيما روى عن عكرمة نص في الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ، وهنا ما سمى من حدثه ويبدو أنه عكرمة، لأنه هو الذي عكرمة هو الذي يروي عن ابن عباس، وقيل أن عكرمة اختفى عنده عندما طلب عكرمة، قيل أنه اختفى عند داود بن الحصين والله أعلم. نعم قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس دفاء الفي، يعني إذا زالت الشمس، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، فهذا كما تقدم يؤيد تفسير دلوك الشمس أن المقصود بذلك هو ميل الشمس عن كبد السماء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يعني يشمل، يعني لعل المقصود هنا صلاة العشاء، وقد يدخل فيها أيضا صلاة المغرب. نعم لعل نقف عند هنا. طبعا هذا الأثر الأخير ما يعتبر صحيح، لأن ما ندري من الذي حدد داود بن الحصين، محتمل كما ذكرت أن عكرمة، لكن يعني هناك احتمال كبير أنه عكرمة، لكن بما أن هنا ما بين ف يكون يعني الأصل فيه عدم الثبوت، مع أن يعني من أهل العلم من قال أن المقصود هنا بهذا الخبر هو عكرمة. نعم لعل نقف عند هنا إن كان الأخوان لهم سؤال. هذا رواه البزار وغيره، ظهر رواحة ابن أبي شيبة عن علي موقوف عليه، جاء موقوف وجاء موقوف ولقبنا موقوف على علي، ونفاهكم طرق نعم من نعم كما تفضلت وان طرق الملائكه او نحو ذلك ان الملك يقترب من حتى يضع فاه في فيه فطيبوها بالسواك. فهذا جاء مرفوع جاء موقوف لقب انه موقوف على علي رضي الله عنه. كيف هناك من العلم ممن تاخر يرى ان مرفوع يصحح الموقف لكن صار انه موقوف هذا الصواب. نعم الجمهور على انه متروك الجمهور على ان الواقدي متروك في الحديث لكن ان روى فيما يتعلق بالتاريخ والسيرة فالاصل لا باس به. الامام ابن تيمية في الصارم المسلول يقول يقول عن الواقدي في السيرة والتاريخ انه يعتضد بقوله يعتضد بروايته يعني ان جاء ما يشهد لها تتقوى. وابن كثير يقول هو صدوق في التاريخ في البداية والنهاية يقول عن ابن كثير انه صدوق في التاريخ. فأما في الحديث لا ما يقبل متروك. نعم لا ابن اسحاق صدوق وراجع. ابن اسحاق حديثه على ثلاثة اقسام ان روى في السيرة فهذا اقوى انواع حديثه اقوى هذه الاقسام لانه كان مهتما اهتماما كبيرا بالسيرة كما هو معلوم والناس عيال كما يقال على ابن اسحاق في السيرة فهذا يكون جيد ومقبول. وإذا روى فيما يتعلق بالأحكام وصرح بالتحديث فهذا حسن. وإن روى في غير الأحكام ولم يصرح بالتحديث فهذا يتوقف فيه. إذا روى في الأحكام ولم يصرح بالتحديث لأنه موصوف بالتدليس فهذا يتوقف فيه. إن وجد ما يشهد له فهنا يقبل وإن وجد ما يخالفه ويعارضه فيرد. والكلام ابن إسحاق طويل والعلماء تكلموا أيضا وممن توسع بالكلام فيه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه السيرة عيون الأثر. نعم عليكم.